مرعى لغزلان روحي ودين لرغبان يا نعم لقد صار قلبي قابلا كل صورة أخ فمرعى لغزلان ودير لرهبان على المعية ربي لا تحرمنا وكعبة طاعت بيت لزوار وكعبة طاعت ألواح تورات ومصحف قرآن بدين الحب روحي عنه توجه ركبانه يا أديد بدين الحب روحي عنه توجه ركبانه يا رب يا رب يا رب قد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان يا على بيت لزوار وكعبة طائف بيت لزوار وكعبة طائف ألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب عنا توجهت ركبانه دين.